أقدر موقفك وعذاك وأذكر عشرتك بالخير وأكرر شكري وتقديري قلبي يا بعد قلبي وأقول أسف على حزني على بعدك على التقصير أمانة عش حياتك واترك همومي تسافر بي أقدر موقفك وعذاك وأذكر عشرتك صاحبك السلامة والأمانية نصيب الغير أنا كل